يحيى رجل محمد قد رواه له مسلم في المسجد ولم يعتمد عليه، يعني فأقصد أن قول الإمام أحمد والنسائي له أمثلة كثيرة. وأحسن كتاب يطلبك على اصطلاح رأس المحدثين الرفع والتكميل للبكنوي، الرفع والتكميل للبكنوي معه ينبغي لك أن تحذر منه تعصب الجيل المذهب الحنفي. البكنوي هو عالم المحدث وربما تحول على بعض العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وابن حجر وما تحامل عليهم لا بأي شيء إلا أنه يدافع عن أبي حنيفة أو عظيم المذهب الحنفي، فلا ربما تأتي أمثلة للمذهب الحنفي تأييد المذهب الحنفي، فأنت تستفيد منه ماذا؟ ماذا تستفيد منه؟ هذا الكتاب معرفة اصطلاح المحدثين. ألا وكشاب إن خالف الضعيف ذروة وإن خالف الضعيف إن خالف راويه أي الضعيف الكفار فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا على إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف منكر مردود أو يقل في النار أن انطلاقه ومذهب الجمهور يوم الهجر إلى أحد النسائي وأنه هيك اليوم الذي تفرد به وضل ضابط حافظ أبلى شيئا ولا يقلل له موسكا وهد له ذلك لغته عندما أطلق الإمام أحمد على بعض الثقافة أنه منكر الحديث فقد أطلقها على محمد بن إبراهيم الزين لما معنى من كل الحديث بمعنى أنه يتفرد بالأحاديث وهذا لا يتقطع حول الجراء حديث ابن ملل وأمان ابن الجراء بل ومن يستحضر دليلا علي قوله وأنه كان الذي تفرد به عدد ضابط حافظ بضبط شرعا الدليل على هذا الحديث كان أبينا من الضرع مع السنة وهنا كان الذي تفرد به عدل ضابط فرد حافظ قبل شرعا سأل عن قوله قبل شرعا شرعا إن جاءكم فاسق لنبأ فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق لنبأ فتبينوا أحسنت يا محمد بارك الله فيك. وقلنا لكم ولي وقالوا له منكر ومن ذلك لله فقد أطلق الإمام أحمد على بعض الرواة أنه منكر الحديث بمعنى أنه يتفرد ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي في مقدمة الفتح. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء رحمه الله تعالى النوع الخامس الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد متوالي أيام هي عماد بن سلوى عم أيوب عن محمد بن سجدين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثان. فمن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه المتابعات، لكن المتابعات كما علمتم تنقسم الى قسمين، الى متابعه تامه ومتابعه قاصره. فضابط المتابعه التامه ان يشترك في الشيء مثل حماد بن سلمه وحماد بن زيد يريان عمايل، هذه متابعه تامة، متابعة قاصرة مثل أن يروي عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين، فهذه متابعة قاصرة لأنه مشترك مع حماد بن سلمة في أيام، تعتبر متابعة قاصرة. ومثل أن يروي سعيد بن المسير عن أبي هريرة الحديث نفسه، ما تكلم نحن الآن نتكلم على الحديث نفسه، فيروي عن أبي هريرة هذه أيضا متابعة قاصرة. فما ضابط المتابعة التامة أو يشترك في الشيء، وما ضابط المتابعة القاصرة أن لا يشترك في الشيء. طيب يا إخواننا، إذا رواه عن أبي هريرة فقد تابع محمد بن سيرين متابعة تامة، ولكن تابع حماد بن سلمة متابعة تامة أو لا؟ لا لم يتابعه متابعة تامة. إذا بالنسبة لحماد بن سلمة هي متابعة قاصرة لأنه لم يشترك وهو أيضا في أيه، لكن بالنسبة لمحمد بن سيرين إذا رواه عن أبي هريرة، أي سعيد بن المسيب رواه عن أبي هريرة، فهي لمحمد بن سيرين متابعة تامة. هذا ظاهر يا إخواننا ولا؟ ما ضابط المتابعة التامة أن يشترك في الشيء؟ ما ضابط المتابعة القاصرة أي أن لا يشترك في الشيء؟ وقوله غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه المتابعه بعضهم يسميه شاهدا، اذا اختلف الصحابي سماه شاهدا، ولا مصلاحه في الاصطلاح، يعني لو اصطلح وسماه شاهدا يسميه شاهدا، وان سماه متابعا سماه متابعا، ولا حرج في هذا. فإذ روي معناه من بعيد أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وبعضه يسمي شاهدا إذا قد اختلف الصحابي ولو كان معناه مستحدا، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو الضربين الأخرى. طيب هذا الحديث الفرد أيكون صحيحا؟ والمجيد به ابن حيدر، هذا هو حديث الفرد، أي يكون صحيحا أم لا؟ عندنا الذي يروي عنه إذا توفرت فيه شروط الصحيح فهو صحيح، وإن لم يتوفرت فيه شروط الحسن فهو حسن، وإلا فهو ضعيف. طيب ولقد كفروا في بعض الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب القريب الضعف ما لا يغتفر في الاصول كما هو يقل في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول بالدهر قطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار او لا يصلح ان يعتبر به والله اعلم. اذا كان بارك الله فيكم من اجل ماذا؟ من اجل سوء حفظ او صدوق سيء الحفظ او قال ضعيف فيه ضعيف يصلح للشواهد والمتابعات. هذا عند غير ابن معين. اما ابن معين فقد سجل ماذا تعني بقولك ضعيف؟ قال ان ليس بثقه، اعني انه ليس بثقه. فمن الناس من يعتبر به ويصلح بالشواهد والمتابعات، اذا كان مستور الحال يصلح بالشواهد والمتابعات، اذا كان مجهول العين لا يصلح بالشواهد ولا بالمتابعات، اذا اتاهك الوباء او مكر البكاء او ضعيف الجدا لا يصلح بالشواهد ولا بالمتابعات. إذا وجدت حديث ذلك السند يعقوب وجدت إسناد كذاب من حول الشواهد ولا معبد؟ ولا تبحث لغيره. أما المزيد في سنده كذاب فوجوده كالعدل. أي لكن آخر الثاني نعم ثاني لا قال آخر الثاني سند آخر من غير غير غير نعم وينبغي التنبه لهذا. لماذا؟ لأن بعض الناس الذين لا يعرفون علم الحديث إذا جاء الكتاب أو الحديث من طريق كذاب ثم جاء من طريق أخرى صحيحة قالوا هذه الطريق تدل على أن تلك الطريق لها أصل، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لا هم الكذاب وجودهم كالعدم. لو جاء من مئة طريقة وهم كذابون كلهم وجودهم كالعدم. وإن كان يقال قد يسقط الكذوب. طيب من أجل هذا فنحن نقول إن الأحاديث المجموعة الموجودة في المسند المنسوب ليزيد بن علي وإن وجدت قلوب لها فهي وجودها كالعدم. لماذا؟ لأنه من طريق عمرو بن خالد من واسطية هو كذاب. وأيضا المحدثون أنفسهم لا يعتبرون الطريق الضعيف شيئا. من أنزل على هذا حديث إن من أعمال الجنية يقولون تفرد به عمر مع أنه قد رواه أبو سعيد الخدري وغير أبي سعيد الخدري، لكن دردهم ضعيفة فلم يعتبروها شيئا. وتجدهم يقولون تفرد به عمر. الاعتبارات لم نذكرها لكم لم تذكرها وما ذكرتها الا الان. ما هو الاعتبارات؟ الاعتبار هو البحث. مثلا انت بحثت في حديث فوجدت من طريق كتابه وبشاره مبلغ فأنت تريد أن تبحث في صورة أو في صورة أخرى لعله فيها يصدق فيها بالتحديد. هذا بحثك هذا يصنع اعتبارا. هذا هو الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ هو التفتع. من أجل أن تقف على طرق أخرى للحديث أو أن تقف على

بصري مثل محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن بطاجة عن أنس. يقول الحافظ فيه هذا سند بصري. ثم قال والله أعلم. قال الحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في عشر جلد وله مسبق إلى نظيره وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أفراد واتقوا فيها. ومعرفة الأحرف الأفراد مهمة. والحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى ينبه على هذا في معجمه الصغير الذي اطلعت عليه وطبات الكبير وطول خصوصا الصغير بكثره ما رواه عن فلان الا فلان. هذا من ماذا؟ من القسم يعني من الافراد الاول. قد يسمى فردا مطلقا كما تقدم وقد يسمى فردا نسبيا. ما معنى فردا مطلقا؟ اي الحديث يدور على هذا الشيء ما رواه عنه الا فلان. هذا يسمى فردا مطلقا كما تقدم قصه الانس والاحاديث. وقد يسمى فردا نسبيا. الحديث رواه الزهري ورواه عن الزهري معمر وسفيان بن عيينة ومالك. طبعا عن الزهري ثلاثة لكن سفيان بن عيينة ما رواه عنه إلا الحميد والنبي وطيهون تفرقوا فيه عن سفيان الحميد. ماذا يسمونها بالتفرد؟ يسمونه تفردا نسبيا. قال انه ثلاث عشر قريب زياده في الطب. اذا تفرد الراوي في زياده في الحديث في بقيه الرواه عن شيخ له وهذا الذي يعبر عنه في زياده الثقه قال هي مقبولة أم لا؟ قيل لا تنشيو. فحكم خطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. هذا كلام طيب لكن الصحيح أن للمحدثين نظرا نحو زيادة الثقة فلا يردونها مطلقا ولا يقبلونها مطلقا. متى يقبلون زيادة الثقة؟ يقبلونها إذا لم يخالف من هو أرجح منه. مفهوم هذا أنه إذا خالف المرجوع يكون مقبولا. إذا خالف من هو مماثل له زيادته مقبولة. وقلنا لإخواننا إن أحسن من تكلم على هذا الموضوع الصنعاني في كتابه توضيح الأسباب وابن رجب في شرح علل الترمذي وجمعت كل هذا بما يسوانه إن الجزء بالحديث نحو زيادة الثقة نظرا خاصا فهم لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا. يقبلونها متى؟ اذا لم يخالف من هو ارجح منه. اما اذا خالف من هو مماثل له او خالف من هو انقص منه في العلم او في الثقه فانه يقبل. غنيت مما احسن من تكلم على جابة الثقه والصنعان في توضيح الافكار وابن رجب في شرح علل الترمذي وجمعت جل هذا وجدت عليه في مقدمه العزامه والتشبع جدت عليه من كتب العلل ومن كتب المصطلح ايضا قال رحمه الله تعالى صحف الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين ومن الناس من قال إن اتحد هذه السماء لم تقبل وإن تعدد قبولك ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الظهرين بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخراها ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم من وراءه الباقي لم تقبل وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطة أو حافظة وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع هذا يا أخواننا زيادة الثقة الدليل على أنه يتثبت فيها ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن صلى الناس صلاة إحدى صلاة العشاء العشي يعني من الظهر أو العصر فصلى بهم ركعتين أي رباعية ثم صلى فقال العروض اليدين أكثرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله قال لم تكثر ولم أنسها وفي رواية كل ذلك لم يكن لم تكثر ولم أنسها ثم قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أصدق أبو اليدين في القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يصلوا فقالوا صدق أبو اليدين ثم صلى ثم استقبل القبلة وصلى ركعتين هذا هو من الأدلة التي استدل به التي استدل بها صاحب توضيح الأفكار على أن الجواب الثقة لم يتوقف فيها ولم تثبت في أمره قال فمثل الشيخ أبو عمرو بهذه الكتاب الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر مرنسا من المسلمين وقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن هذه الزمالك ولا أن أنزل بذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فغرد أبو مالك من سعد بن مطارد الأشجعي بزيادة شربتها طهورا عن بدعيد الشراء عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه مسلم والنسجين وأبو عوان الإسرائيلي بإسحاقه من حديث وذكر هنا الخلاف في الرسل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة مفهوم هذا الأصل الزيادة في هذا ما في كيف تكون جديد؟ رضي الله كأنها

وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذمه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لا نازل أحب إلي من أن أدلس. من غنى شعبة؟ شعبة بن الحجاج. نعم ألتفت عن هذا إنكارا. ها كان صادع صدر الناس إنكارا، يعني على المدلسين يعني ما أعربها، ما أعربها خبر كان، خبر كان خبرها أشد، أشد خبر قال أخذ وش عادل. طيب أشد الناس إنكارا، إذا إنكارا تمييز، تمييز أشد خبرا. ويروى عنه أنه قال، طيب قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغة والزجر، وقال الشافعي أي عن شعبة، طيب يا أخواننا التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح، من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. وقال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقسم المدلسين في طبقات المدلسين إلى خمسة أقسام. القسم الأول والقسم الثاني تقبل عنعنتهم، تقبل عنعنتهم لماذا؟ لأنهم ما دلسوا إلا قليلا، ومنهم من لم يدلس إلا عن ثقة كسفيان ابن عيينة. القسم الثاني والقسم الرابع، القسم الثالث والقسم الرابع يقبلون إذا صرحوا بالتحديث، ويتوقف في أحاديثهم إذا لم يصرحوا. القسم الخامس ترد روايتهم لأنهم ضم مع التدليس بعض، فينبغي لمن أراد أن يعرف مثلا المدلسين وأقسامهم، لأن ما يقال فيهم مدلس ثم ترد عن عنتهم مطلقا، أن يعرف المدلسين وأقسامهم أن يراجع ماذا؟ كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو مسبوق فقد ألف غيرهم في المدلسين، منهم الحسن الكرابيسي الذي هو معاصر للشافعي والإمام أحمد. طبقة الثالثة. طبقة الثالثة. نعم. طبقة الثانية. واجتهاد، واجتهاد من الحافظ، لك أن تقبل، يعني لست ملزما بأن تقبل كلام الحافظ، لكن شرط أنك ما يكون عندك يعني هوى ويكون لديك اطلاع. قال ابن الصلاح قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم، هذا الذي جعلهم يقبلون عنعنة المدلس، لأنهم إذا ردوا أحاديث، الذي جعلهم يقبلون أحاديث المدلس إذا صرح بالتحديث، لأنهم إذا ردوا أحاديث المدلس رد خير كثير. قال قلت للحافظ بن كثير وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال بما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه ويرد من أجله، والله أعلم. طيب هذا هو الله، إن شاء الله القسم الثاني غدا. فهو نسيان باسم الشيء أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعير للوقوف على حواله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد. فتارة يكره كما إذا كان معصر سنا منه أو أنزل الرواية ونحو ذلك، وتارة يكره كما إذا كان غير ثقة فدلته لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على قسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داوود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. طيب، يعني هو مشهور عند الناس أبو بكر بن أبي داوود، وهو مشهور عند الناس عبد الله بن أبي داوود. أما عبد الله بن أبي عبد الله ابن أبي عبد الله فليس مشهورا بهذا. هذا عبد الله الذي قال بعضهم إنه أحفظ من أبيه عبد الله بن أبي داوود، أما والده فيقول: ولدي عبد الله كذاب. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، وهو ضعيف المفسر، حتى إن اللالكائي يقول إن تفسيره، وكان النقاش قد سمى تفسيره شفاء الصدور، فقال اللالكائي: هو شفاء الصدور وليس بشفاء الصدور. وهو أي شيء؟ وهذا في اللفظ من العلماء المتقدمين اللالكائي. طيب، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سنة نسبه إلى جد له والله أعلم. فقال: يا أخواننا، مثل هذا أنا وأنت نفعه، أما الحفاظ فربما يعرفون، لكن نبحث بعد محمد بن سنة ما نجد محمد بن سنة، ونقول: ما وجدنا ترجمته. ثم بعدها باب الشيخ أبو عمر بن الصلوات. وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنف ياسر. قال ابن الصلاح: النوع الثامن والأربعين. والخطيب الحافظ يروي في قصره عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح المعلق عليه وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان خبيرته، وجميع شخص واحد من مشايخه. نعيد هؤلاء. والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. سارة يروي عن يعني بالكنية ويأتي له بنسبة الأزهري، وأخرى بالاسم ويأتي له بنسبة، وأخرى أيضا بالاسم واسم الأب ويأتي له بنسبة. وكذلك يرويه عن الحسن بن محمد الخلال بن محمد بن الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد بن الخلال، والجميع عبارة عن واحد. وقد تعبت وأنا أبحث عن الحسن بن أبي طالب عند أن كنا نقرأ في شرف أصحاب الحديث والحسن بن أبي طالب، ثم بعد ذلك عرف بأنه الحسن بن محمد الخلال. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير والله أعلم. عشر الشام قال الشافعي ومغير لثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. نعم فقد تفرد بعض الثقات بأحاديث وقد صدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بحديث غريب وختم صحيحه بحديث غريب صدر صحيحه بحديث غريب وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وختم صحيحه بحديث غريب وهو حديث وهو حديث خصبة وهو حديث ماذا كلمتان حبيبتان من الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. الغرض يفرض به واحد. نعم وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين هايب الله قال والذي عليه لحفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شد به غير الثقة. فهذا تعريف الخليلي معناه التفرد فقط التفرد فقط. طيب يا إخواننا وقال مجرد التفرد سواء كان المتفرد ثقة أم غير ثقة يعد شاذا عند الخليل وسيأتي كلام الحاكم ويرجح العلماء ما قاله الشافعي. وقال الحاكم أن الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. فعرفنا ما هو الشاذ عند الإمام الشافعي مخالفة الثقة مخالفة الثقة من هو أوثق منه. عند الخليلي التفرد سواء أكان المتفرد ثقة أم غير ثقة. عند الحاكم تفرد الثقة والصحيح هو مذهب هو ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لأنه قد وجد أحاديث متكاثرة تفرد بها الثقة وقبلها العلماء. طيب قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة أي ابن الطاوة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الحافظ بن كثير قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا ويقال إنه رواه عنه نحو مئتين وقيل أزيد من ذلك في سبعمائة. والحافظ يقول ما قد وجدنا هذا الذي قالوا وقد ذكر له ابن منده متابعات الغرائب ولا تصح كما بسطناها كما بسطناه في مسند عمر وفي الاحكام الكبير. ومسند عمر كتاب قيم ألفه الحافظ ابن كثير استوعب احاديثه اعتقد وانه ليس له نظير. استوعب احاديثه التي رواها ثلاثه رباط وبهاء يا سبحان الله طلعت عليه وانا في مصر وهو مخطوط ويصور بشهود الله. يعني انها عمر بن الزبير ادلفه محاكمه بن كثير. قلنا لكم بارك الله فيكم استوعب طرقه ام حافظ بن كثير. هذا شيء. كذلك ايضا مسند ابي بكر نصر الدين الفه الحوافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم تتبع المسندات لعله وصل الى مسند ابي هريره ثم بيضت عيناه من كثره مطالعته للكتب. حافظ ابن كثير امام الله يرحمه رحمه الله تعالى. ونرجو ان ينال ما وعد به رسول الله عن ربه. اذا اخذت حديثتين عبدين او اذا ابتليت عبدي بحديثتين اي عينان فصبر واحتسب كان له الجنه او بهذا المعنى. نعم ليس له جزاء الا الجنه. قلت ثم انا اقصد لها ان غرفه في كتب السمنة وفي التلمة يقصد ليش اقصد اذا اردت واحدة بتعينها يعني اذا اخذ الله عيني يعني مثلا من كثرة النظر او اي شيء يعيش اي شيء عام لكن محافظة بكثير بشيء كثرة المدلعة في الكتب. ولا وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقد قال مسلم بعد اخراج هذا الحديث الناس عيال في هذا على عبد الله بن دينار الناس الفقراء ورجعون ما له طريق الا من طريق عبد الله بن دينار. وتفرد نافك عن الزهد عن انس وان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر حديدة توضع على الرأس لتقيه من الشيف ومن الحديد. وكل من هذه الزاحة حديث الثلاثة الصحيحين من هذه الوجوه مذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها ويروى يعني انه تفرد ب90 حديثا لا يرويها غيره وقبلها العلماء من الزهري لانه محافظ كبير. وهذا الذي قواه مسلم عن الزهري من تفرده باشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا هو لو ردت أحاديثك كثيرة، فإن هذا لم يرد ولردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. طيب، وقد عقد أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام في أصول الأحكام عقد فصلا للشاذ، والشاذ الذي عناه أبو محمد في كتابه الأحكام غير الشاذ الذي يعنيه المحدثون، الشاذ الذي يعنيه المحدثون مخالفة الثقة بمن هو أوجب منه. أما أبو محمد فالحامل له على أن يعقد فصلا في كتابه الأحكام أنه وضع الناس يرميه من تمسك بالدليل وخالف الناس يرميه بالشذوذ. فأبو محمد يبرهن في ذلكم الفصل أن من كان لديه دليل لا يقال له شاذ، وأن الشاذ من خالف الكتاب والسنة، ومن كثر من ذلك الكتاب والسنة فيعتبرون شاذين. قال وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو أن هذا ذلك عدل بالضبط فالحديث هو حسن، فإن فقد ذلك فالمردود، والله أعلم. في شكل لكم يا محمد الشر فحديثه صحيح، وإن تفرد الصدور وأنا رحم الله تعالى ووفي الكتاب إن خالفت رواية الكتاب فمثلك، إخواننا إذا خالف من هو كالشاو يعني ابن الصلاح، ابن الصلاح لا يفرق بين الشواذ والكفر، وإن عقد بينه أحدهما للشاذ والآخر للمنكر، ويروى أن الشاذ والمنكر بمعنى بينه. الدليل على هذا أنه مثل بأمثلة يعتبر شاهد يؤثر في النام بلا شاذا، مثل ما الناس يرون حديثا ويقولون عن عمرو بن عثمان، والناس يروي حديثا ويقول عن عمر بن عثمان، فمالك بواب له هذا شاذ لانه ضبط، ولكن ابن الصلاح مثل به مثل من قبل. إذا مشى رب والمنكر عند ابن الصلاح معناها أن المحققون فإنهم يقولون إن المنكر منهم من يظهر المنكر هو أن يخالف الضعيف في الثقة، فهذا يسمى حديثه منكرا. ومنهم من يقول هو مجرد تفرد من الضعيف، وإن لم يخوض مجرد تفرد الضعيف وإن لم يخالف يسمون حديثه ماذا؟ منكرا. طيب فقوله وهو كالشاب أي بأنه يشتبط به المخالفة وظلم من لا يشترطها إذا كان ضعيفا كالإنو يحبذ النسائي الإنو يحبذ النسائي وغيران مجرد تخرج ضعيف يريا به من كراهة. لا يقول تعرف أني بوري أن تعرف اختلافهم منهم ثم لا يرى من